الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المعزز السامعين، أرفضنا شما بنينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذي أنظر أحكام الطهارة يبشر ويبرع قدتون أكنا قولي بيتا قولي نماظر داس أهمية فضلة يعني ربي أنقلي بالله وليري أشاق جي بتوفيق من الله تلو لما يكنا مقل ذكر قولي نماظر داس بيشي فضلة قلع سي صاحب الكتاب الملخص الفقهي تعيب ينقل دين الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين نماظر قولي با إسلام والدسرة ركن فلا ركن هذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دسرة ركن هذه نواس وهي الفارق وهي الفارقة بين المسلم والكافر ده ما نشكل ده ما يحطون داسه ما نشكل له فرق كتمنه سنتمنه كل نواس ليه رسني بدنيا ما تمانت دولة بدلة بود دشمن ده يجي يا مانت مسلم هون ما غير مسلم هون يا جدي سيمفر سورة تمنه خليه ترى نواس سورة ترى مسلم نفر دي ترى نوان دلله عليه وهي عمود الإسلام نماسك ديبا إسلام التوني إسلام عمود إسلام داس فعلا وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الله تبارك وتعالى قيامة الدين فإلى حساب قري ودبان داري نماظر فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله ذي نماسك يؤدي لي أرى الله يقبل بجد لي ذي دون عمالك لا سيبكون الله يقبل قريبه وإن ردت رد سائر عمله ذي نماز رد قرأي دولي أرددون حماسين بكونوا رد قرأي بود وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن على صفات متنوعة قرآن شرم جاء الله تبارك وتعالى نماز ذكر دولي أبو الله طريق عليه وسلم لير ذكر جي بشي ذا غم جي فتارة يأمر الله يأمر الله بإقامتها خنصمي الله يغيب وأقيم الصلاة غي إقامة الصلاة باوتي أمر جي ارخنوشمه وتارتا يبين مزيتها بوت شوم مد نماز الفجر تر بيان كره وتارتا يبين ثوابها ثواب ره اجر ره ان نماز داسه مميزات انر داسه بيان كره وتارتا يقرنها مع الصبر ويامر بالاستعانه بهما على الشدائد ارخنوشمه داسه نماز لير صبر لير مقارنه بیا كره كور ميلران الله تبارك وتعالى نماز د صبر لير الله ربنا داري استعانة بالتقوى الله ثم تصيته فاليوم من ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم بيان مجيد الله تبارك وتعالى نواضر آر سبحان دو دشت بني فاليوم من هذه يعني قرة عين الرسول من هذه الدنيا وهي حلية النبيين وشعار الصالحين نبي قرر داسي حلية ويدي سندر ودي شزي ديك نواس إلا شعار الصالحين بلا منجر شعار ايدي نماز وهي سلة بين العبد وبين رب العالمين الله ده بندر درمان منجر سلة ايدي نماز وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر نماز الله بندر كل فاحشة منكرات تباسا فلي ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدؤون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة وهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة هو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل فالطهارة أوقد شروط الصلاة والشرط لابد أن يقدم على المشروط هي أنك يرى آخر عبارة لما كانت هذه الصلاة لا تسعي إلا بطهارة المصلي غير أكن داس مقدمة بينغرد صاحب الكتاب كلا صاحب الكتاب رداك جدي أحكام الطهارة بينغرد والله أحكام الطهارة قد بداس نماذ لكم اشتاد الله تلي مفتاحي بقى قطن درود نماذر قطن درود وذولي أري نماذر كي ركي الله تبارك وتعالى تعلم ركي وزبان اللي مغر تعلائي بكل ذلك بقوي يربع ذا نماز شروع غريبو اخطان ري صاحب الكتاب ينغر ديا حتى الله باب بنجد باب في أحكام الطهارة والمياه صاحب الكتاب هو باب في احكام الطهاره والمياه باب يمجي طهاره الاقسام القلب احكام القلب ينغرادبو ارفان الاحكام القلب ينغرادبو ان الحقيقه باسه ينور ينغرادبو يار بعد صاحب الكتاب يقتنا هو يقت طهاره او قد شروط الصلاه নুমাদর দাসে বহু শুরুত কল আছে অতি বেশি থাকিদ দিন যে শরত এই কে হলে আত্তাহারা মানসিক তো ফাগি হাল হালত মাঝে নুয়া সরা হল এদান ওয়াশাকুল আবুদা ইয়াকদম আল মশরুত শরত কদিন মশরুত ও তুন দাসে মুকদ্দম করা দা হেত লাউলিয়ারে সাহেব আল কিতাব বলে শুরু মাঝে বাবু আহকাম তাহারতি ওয়াল মিয়া ইয়ানর বয়ান গজে ইয়ার বাদ ওয়াক্ত মাঝে বেদে ইল্লা বাবু তাহারা মাঝে গলিম বই আহকাম তাহারা মাঝে গলিম বই বেদে ইল্লা তাবারাক ওয়া তাআলা والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.